السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وفي هذه الدروس وهذه السلسلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وحذرنا منها جل في علاه، وكذلك حذرنا منها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكبيرة هي قذف المحصنات. وللأسف قبل أن نذكر الآيات الدالة على هذه الكبيرة والتحذير منها، أقول للأسف تساهل بعض المسلمين والمسلمات هداهم الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل في بهذه الكبيرة العظيمة، ويقعون فيها لأتفه الأسباب. وربما تجد بعض المسلمين، وأنا آسف على قول مثل هذا الكلام ولكن هذا واقع، وللأسف تجد بعض المسلمين ربما يقع في هذا الذنب العظيم وفي هذه الكبيرة في المجلس الواحد أكثر من مرة، يقذف أعراض المسلمات بكل أريحية ودون تحفظ لأدنى شبهة ولأدنى سبب رآه من تصرفات بعض المسلمات، فيتجاسر ويقتحم هذا الذنب العظيم ويقع في هذه الكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرناه مرارا في هذه السلسلة، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا الموبقات يعني المهلكات الكبائر، فذكر منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى عظيمة في سورة الأحزاب، قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا من جملة هذه الآيات والأحاديث الكريمة يتبين لنا أيها الأحباب الكرام عظم هذا الذنب وعظم هذه الكبيرة، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. بعض الناس يظن أنه بمجرد أن تتبرج امرأة، بمجرد أن تخرج المرأة كاشفة مثلا عن رأسها أو مظهرة لبعض مفاتنها أو قد تطيبت وتجملت، يظنون أن هذه الأمور وهذه المنكرات، هي لا شك منكرات، لا نجادل ولا نناقش ولا نهون من التبرج، بل سيأتينا إن شاء الله في وقفة من هذه الدروس أن من الكبائر التبرج كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. لا أهون من التبرج ولا من السفور ولا من التعطر ولا من التجمل، لكن هذا الأمر وإن كان محرما لا يسوغ لنا أن نقع في أعراض المسلمات. يا أخي، ليس معنى أن تتبرج امرأة معناها أنها زانية. يلزم من هذا؟ ما يلزم. هل كل متبرجة زانية؟ لا طبعا. فلذلك أقول لابد أن يحفظ الإنسان لسانه. وكم والله نسمع من العبارات المؤلمة، نشفق والله على قائليها، نشفق على قائليها قبل أن نشفق على من قيلت في حقه. المتكلم بهذه الألفاظ نشفق عليه: أنت اقتحمت أمرا عظيما، أنت قذفت المحصنات، أنت قذفت امرأة لم تعرف بالزنا وليس عندك من الله برهان وليس عندك دليل قاطع تقطع به، والشرع الحنيف قد ضيق هذه الدائرة. يعني مثلا الزوج والعياذ بالله إذا رمى زوجته بالزنا، زوج رمى زوجته بالزنا، إذا لم يأتي بأربعة شهود وقد ويشترط في هؤلاء الشهود أنهم رأوا الواقع بأعينهم، رأوها ليس فقط رأوا قرائن والله شفناها ركبة معه بالسيارة أو شفناها دخلت مع البيت أو شفناها أهو وياه فقط في المكتب، لا هذا لا يكفي، لابد أنهم رأوا أربعتهم رأوا الواقعة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا نعلم أن حد الزنا اللي هو الرجم للمحصن ثبت على رجل أو يعني على زوج أو على زوجة عن طريق الشهود، ما في، ما نعلم، ما علمنا في تاريخ الإسلام وفوق كل ذي علم عليم أن امرأة رجمت أو أن زوج محصن رجم بسبب شهادة أربعة شهود أنه وقع في هذا الذنب العظيم، إنما يكون اعتراف وإقرار، وإذا أقر يعني أحد الزوجين بهذا الأمر خلاص، كما يقولون الآن في العرف المعاصر في مجال القانون والمحاكمات يقولون الاعتراف هو سيد الأدلة، خلاص ما في حاجة، هو أدان نفسه. ومثال ذلك ما وقع من ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأسلمي عندما اعترف بالزنا ورجم فطهره الله تبارك وتعالى بهذا الحد الغامدية كذلك. إذن هذا متعذر، كل هذا لماذا؟ صيانة لأعراض المسلمين حتى لا تكون أعراض الناس سبهللة هكذا، كل واحد يرمي الثاني بالزنا، كل واحد يقذف الثاني بالانحراف، وكل واحد تكون الحياة جحيما لا يطاق. لذلك الشرع ضرب سياجا على أعراض المسلمين والمسلمات، وهناك كما تعلمون في باب الحدود هناك حد الخمر، حد الزنا، هناك حد القذف يحد كما قال الله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة. لو قذف شخص رجلا كان أو امرأة، قذف شخصا آخر رجلا كان أو امرأة، كان القاذف ذكرا أو أنثى، وكان المقذوف ذكرا أو أنثى، إذا لم يأتي القاذف بأربعة شهود، إذا قذفه بالزنا والفسق والفجور، إذا قذفه بذلك ولم يقم على هذا الأمر بين بأربعة شهود يجلد، يجلد وإن أقسم بالأيمان المغلظة، وإن قال القاضي والله العظيم إني صادق، والله إني شفتها، والله إني أعلم، ما يقبل، لا بد بأربعة شهود أو حد في ظهري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لماذا؟ صيانة لأعراض المسلمين، كما قلت أعراض المسلمين ليست سبهللة وليست مفتوحة لكل أحد، وأعيد هذه الكلمة لأن هذا هو السبب الذي يجعل بعض المسلمين والمسلمات يتساهلون في مثل هذه الأمور، يتساهلون. وهذا طبعا يعني ذكر في الحديث قذف المؤمنات الغافلات، أيضا لا يجوز قذف المؤمنين، لكن هنا والله أعلم خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب القذف يقع والاتهام يقع من قبل الرجال تجاه النساء، لكنه قد يقع من قبل النساء على الرجال. مثلا ليس معنى أن ترى المرأة مثلا ترى رجلا يعني عليه قرائن وعليه علامات الانحراف، مثلا قد سرح شعره بتسريحات معينة، قد مثلا وضع بعض الأمور كالسلاسل أو لبس لباسا غربيا مثلا، ليس ما أو رفع من صوت الموسيقى أو ما شابه هذه المظاهر المنحرفة التي تخالف الدين، ليس معنى أنه تلبس بهذه الأمور أنه داعر أكرمكم الله أو أنه إنسان زان، يسوغ لنا هذا الأمر أن نرميه بالزنا. فأقول إخواني وأحبائي هذا منزلق خطير، وأعيد هذه الكلمة للمرة الثالثة، أقول ليس معنى أيها الأحباب معاشر الرجال والنساء، ليس معنى أن نرى مثلا امرأة متبرجة أخطأت في جانب معين أن نستطيل في عرضها وأن نقول أكيد هذه أكيد أنها زانية، أكيد أنها فاجرة، أكيد أنها عندها علاقات. يا أخي ما يدريك، بل قد وجدنا يعني الإنسان في حياته ومن تعاملاته مع الناس وجد، وهذا قليل وليس هذا هو الأصل، لكن موجود، تجد من بعض المتبرجات فيها سبحان الله يعني من الدين والخشوع في الصلاة والحرص على الصدقات والحرص على الخير ربما ما لا يوجد في بعض المتحجبات. أقول حتى لا يفهم كلامي خطأ، أقول ليس هذا هو الأصل، الأصل أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وأن صلاح الباطن وأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، هذا هو الأصل. وأنا لا أهون من التبرج حتى لا يساء فهم كلامي، ولا أقول بأن كما يقول بعض الناس الذين يحاربون الحجاب والفضيلة يقول لك يا أخي المتحجبات فيهم الفساد وحطت النقاب لتغطي فسادها، هذا كلام فاضي، هذا كلام منحرف، كلام خطير، كلام باطل، لا أقول هذا الكلام، لكن أريد فقط أن أثبت وأن أبين أنه ليس معنى أن تقع المرأة أو الفتاة في معصية ما كالتبرج والسفور أنها تكون زانية، فبالتالي يسوغ لنا أن نقذفها والعياذ بالله. لذلك أنا حقيقة أرسل رسالة من قلب محب مشفق لإخواني وأحبابي، يا من تتساهلون في الاستطالة في أعراض المسلمات، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى، ولتعلموا أن عندكم أعراض، كما أنكم لا ترضون أن يتعدى الآخرون على أعراضكم فكذلك الناس لا يرضون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا. ترضاه لأختك؟ قال لا. ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون. أنت عندما تزني بالأخرى والعياذ بالله تتعرض للأخرى، تقذف المرأة الأخرى، تستطيل في عرضها، هي تكون عمة لأخ لك أو أخت لأخ لك أو زوجة أو ابنة، فلا يرضي، كما أنك لا يرضيك. ولتعلم أن الديان لا يموت، كما قال في تلك القصة المشهورة، قصة السقة، السقة الذي يسقي الماء، قال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. خلاصة هذه القصة أن رجل كان عنده ابن وبنت، الابن هو سافر للعمل، وكان في كل يوم يأتي لبيت هذا الرجل وما في موجودة إلا ابنته، ابنه سافر، يأتيهم السقة الذي يصب الماء، يسقيهم الماء، يصب الماء في الأماكن المخصصة الماء ثم ينصرف. وهذا الرجل السقة يعني كان يدخل بحياء، يطرق الباب وتكون المرأة هذه البنت يعني منعزلة في البيت تتغطى عنه، ثم يدخل وعينه إلى الأرض لا ينظر إليها، يعرف مكانه، يقوم بصب الماء ثم يخرج. حتى جاء ذلك اليوم، دخل هذا السقة وبعد أن صب الماء نظر يمنة ويسرى، لم يجد الأب في البيت، قفز على هذه البنت ثم قبلها ودفعته وخرج. جاء الأب، قصت عليه البنت ما جرى من هذا السقة، سارت الأيام، عاد الولد، ما كان من هذا الأب الفطن الحكيم المجرب للحياة، ما كان منه إلا أنه دون تاريخ هذا اليوم الذي هجم هذا السقة على ابنته وقبلها. مرت الأيام والشهور، جاء الابن من سفره، أخذ يكلم والده، إيش سويت؟ إيش كان منك في السفر؟ إيش جرم؟ ثم قال له: أخبرني يا والدي في ذلك اليوم أتذكره؟ قال: نعم أذكر ذلك التاريخ. قال: ماذا عملت؟ استغرب الابن كيف أن والده اختار هذا اليوم من عرض الأيام الطويلة التي عاشها هناك. قال: ما عملت؟ قال: أخبرني واصدقني القول، ماذا فعلت؟ فتحت إلحاحا من والده، قال: قبلت فتاة. قال: دق بدقة، ولو زدت لزاد السقة. لو زدت في فجورك وفي استطالتك في أعراض المسلمين لاستطال السقة في عرضك. لذلك نداء النداء للذين يستطيلون في أعراض المسلمات: اتقوا الله، اتقوا الله وأمسكوا. وإذا رأيتم في الديوانية أو في المجلس فلان، وغالب اللي يتكلمون ترى تافهين، اسمحوا لي أعمل الكلمة، تافهين، اللي ما عنده شغل إلا أعراض المسلمين تافه. فشفت والله واحد يقول: شفت بنات فلان؟ قل: اتق الله، اتق الله وأمسك لسانك، اتق الله في أعراض المسلمين ولا تقع في أعراضهم حتى لا تقع في هذه الكبيرة العظيمة. أما إذا سكت وكنت معه وهزيت الرأس ومجاملة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أصريت، يعني لم تنكر ولم تهجر هذا المجلس، إنكم إذا مثلهم في الإثم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلذلك نقول أيها الأحباب الكرام: هذا ذنب عظيم وإثم كبير، الاستطالة في أعراض المسلمات. علينا أن نمسك ألسنتنا وأن لا نقع في أعراض المسلمين أو المسلمات على حد سواء. الكبيرة الثانية التي في اللقاء، في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يتسع الوقت لذكرها، وهي الظلم. الظلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه وتعالى، مثقال ذرة ربي لا يظلمها، هو العدل جل في علاه، ميزانه القسط سبحانه وبحمده، تنزه ربنا عن الظلم. ولذلك جاء في الحديث القدسي العظيم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الظلم محرم. والظلم أيها الإخوة، هذه الكبيرة العظيمة، طبعا الظلم ينقسم إلى قسمين: إلى ظلم أكبر وظلم أصغر، كما أن هناك شرك أكبر وشرك أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر، فسق أكبر وفسق أصغر، ظلم أكبر وظلم أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. الأكبر يعني النفاق الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر والشرك الأكبر والكفر، هذه بمعنى الشرك والكفر الذي يخرج من الملة. والظلم الأصغر أو الفسق الأصغر أو النفاق العملي أو الأصغر أو الكفر الأصغر والشرك الأصغر، هذا الأصغر لهذه الألفاظ لا يخرج من الملة، ولكن يعد كبيرا من كبائر الذنوب. فالظلم كما قلت، كما قال العلماء، ثلاثة أقسام، لننتبه لهذه الأقسام. القسم الأول: الظلم الأكبر الذي هو معنى الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان رضي الله عنه ورحمه، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الشرك ظلما. إذن القسم الأول من أقسام الظلم بمعنى الشرك، وهذا والعياذ بالله محبط لجميع الأعمال، شرك كفر. الظلم الثاني، القسم الثاني من أقسام الظلم، وهو ظلم الإنسان لغيره، وهذا القسم والمعنى هو الذي يتبادر إلى غالب الناس عندما يتكلمون عن الظلم. ظلم الإنسان لغيره من البشر، أن يأخذ ماله، أن يأخ أن أن أن يضربه، أن يقتله، أن يستطيل في عرضه بأي صورة من صور الظلم. وهذا والعياذ بالله في ذلك اليوم العظيم الويل والثبور وعظائم الأمور. بل من شروط التوبة النصوح كما تعلمون 5 شروط حتى تكون التوبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة النصوح التي تجب وتغفر الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى 5 شروط. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص هذه التوبة لله عز وجل. الشرط الثاني الندم. الشرط الثالث العزم على ألا يعود. الرابع الإقلاع عن الذنب حالا. الخامس أن يرد الحقوق لأصحابها، هذا إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين. الشرط الخامس أن تكون التوبة في زمن التوبة، وهو ما لم يغرغر العبد أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. فالمقصود أن من شروط التوبة النصوح رد المظالم. إذا ظلمت شخصا في الدنيا لابد أن تستسمحه في هذه الدنيا، لأنك إذا مت أو مات هو ولم تستسمحه في هذه الدنيا فسيكون الجزاء في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه درهم ولا دينار، إنما المحاصصة تكون بالحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أناس يوم القيامة بحسنات عظيمة كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. ليش؟ والعياذ بالله، شتم هذا، اغتاب هذا، ظلم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي والآخر من حسناته، لأن هذا هو الرضا والمحاصصة بالحسنات والسيئات. نفذت جميع حسناته وبقيت إلى الآن عليه حقوق تجاه من ظلمهم ولم يستسمحهم في الدنيا، تؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. إذن هذا هو القسم الثاني، أقسام الظلم، ظلم الإنسان لغيره. القسم الثالث وهو قسم عجيب غريب من أقسام الظلم، وربما هذا القسم الثالث لا يعرفه بعض الناس، ألا وهو ظلم الإنسان لنفسه. وهذا أمر عجيب، الإنسان بطبيعته يعمل الليل والنهار يكدح، لماذا؟ ليحصل السعادة، ليحصل الراحة الرفاهية، ليمتع نفسه كل إنسان. طيب إذن كيف يظلم الإنسان نفسه؟ يظلم الإنسان نفسه بأنه يوردها موارد غضب الله وسخطه، يعني يقحمها في المحرمات. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فظلم الإنسان نفسه يكون بفعل الذنوب والمعاصي، لأن نفسك التي بين جنبيك ليست ملكك، في ذلك اليوم العظيم ستسأل عنها، أحفظتها أم ضيعتها؟ وتضييعها وظلمها يكون بأنك أوردتها موارد الهلاك وموارد الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى، بأنك انتهكت حدود الله تبارك وتعالى. لذلك إخواني وأخواتي علينا أن نحذر من الظلم، وله صور يعني كثيرة، ظلم الآباء للأبناء، ظلم الأبناء للآباء، ظلم الناس بعضهم بعضا، ظلم صاحب العمل للعامل، كثير من الناس لا يعطون الأجير أجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ظلم للخادمات وغير ذلك، صور كثيرة لا بد أن يحذر الإنسان، وأن يعلم أنك إذا تسلطت على هذا العبد الضعيف في الدنيا فإن هناك من هو أقوى منك وأقوى من الناس أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى في آية النساء عندما ذكر القوامة للرجل على المرأة، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثم قال سبحانه وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ثم قال إن الله كان عليا كبيرا سبحانه وتعالى. تذكر لك القوامة، لكن تذكر أن هناك من هو علي كبير قوي عزيز سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة وسيحصي أعمالك وما قمت بظلم الناس به إن لم تتب منه في هذه الدنيا ستجده في ذلك اليوم العظيم، وعندها يكون كما قلت المحاصصة والمخالصة بين العباد في الحسنات والسيئات. وفي ذلك اليوم العظيم كل إنسان يحتاج إلى حسنة واحدة ترجح بها حسناته أو أن ترفع عنه سيئة واحدة يتخلص منها من عذاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الظلم صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.